يعني طبعا اول شيء بنتكلم عليه تقريبا يعني اول الكلام بالنسبه للصيام بنتكلم على النيه. شيخنا معلش ما هي الرساله شيخنا الفن الابيض؟ الرساله المدنيه. طب ما شيخنا ايه الرائقه اللي حضرتك ما هي يعني الكتاب اسمه كده اللي كان الرساله المدنيه. طب الرائقه دي هي نفس اسم الكتاب؟ لا انا باصص هذه الرساله بانها رائقه. ماذا؟ اشتاجر الطلاق؟ طب انا اعمل لك ايه؟ حاجة من ايه؟ خلاص محمد سعيد المدني في مواقع بس للبحث على الحديث أو حاجة شبه كده في مواقع في بحث في مواقع اسمه الدرر الثانية الدرر الثانية هذا مهم أوي شو موضوع البحث مفروش ممكن تقول الشغل والله كتب الشيخ الألباني نعم كتب التخاريج طرحش حاجة عشان تقول كل حاجة كده مظبوط Thank you.